الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آخر ما قرأنا أوائل سورة الحجر في تفسير قول الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وذكرنا أن من الأسباب العوارض أو من العوارض التي تصد عن الحق طول الأمل، وذكرنا أن في هذه الآيات تهديد ووعيد لمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ولما توعد الله تعالى من كذب نبيه صلى الله عليه وسلم أتبع ذلك بما يؤكد التهديد والزجر والوعيد، فقال عز وجل: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وما أهلكنا من قرية، من قرية في سياق النفي، وهذا يدلل على العموم كما ذكرنا أكثر من مرة. وهذا الهلاك وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم يكون بالاستئصال، وطرق عذاب الله عز وجل عديدة، قد يسلط الله على الأمة عدوا من نفسها، وقد يسلط عليها عدوا من غيرها، وقد يسلط عليها الأمطار والزلازل والبراكين أو الأمراض أو ما شابه. ولله سنة كونية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يمنع عنها الرغد، قد يمنع عنها الأمن، ولكن في النهاية لابد من الاستئصال والعذاب. وهذه سنة لله لا تتخلف عن المكذبين. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، الهلاك بالموت أو الهلاك بالاستئصال، فهذه سنة لله عز وجل ثابتة مضطردة لا تتخلف البتة، إلا ولها كتاب معلوم في الهلاك والعذاب، ومنها المتقدم ومنها المتأخر. فمن قضى الله تعالى عليه أن يكون هلاكه متقدما كان، ومن قضى الله تعالى أن يكون هلاكه متأخرا كان. وفي هذا أعظم زجر لكفار قريش، جاء التهديد: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم جاء بعدها قوله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب معلوم في الهلاك أو كتاب معلوم في البلاغ، كما قال الله عز وجل: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وهذه الآية تدلل على أن الواو من حيث الإعراب زائدة هنا في هذا السياق. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، إلا ولها كتاب معلوم بمعنى إلا لها كتاب معلوم، إلا ولها كتاب معلوم بمعنى إلا لها كتاب معلوم. هذه الواو في الإعراب زائدة، ولكنها من حيث الإعمال تفيد التأكيد، فجيء بالواو لتدلل على التأكيد، على مزيد التأكيد. فجاء العموم وجاء التأكيد بالواو، والعرب إن زادت في المبنى دل ذلك على الزيادة في المعنى، إذا في الكاف تسطع وتستطع، تستطع فيها شيء زائد في مبناها، في مبنى الكلمة في حرف زائد. فلو أنك تأملت السياق الذي وردت فيه تستطع لكان معنى أصعب من السياق الذي فيه تسطع، فالزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى، مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس الآية معناها ليس مثله شيء، ليس مثل الله شيء، لكن دلت على التأكيد ليس كمثله شيء. الكاف ما معناها في العربية؟ تشبيه. فهل يمكن أن يقال أن معنى ليس كمثله شيء ليس مثل مثله شيء فأثبتنا له مثل؟ لا، وإنما المعنى أن ليس كمثله شيء التأكيد. وهنا وما أهلكنا من قرية إلا في تأكيد أن هذا الهلاك يسبقه كتاب معلوم من الله عز وجل، إما الكتاب المعلوم في الاستئصال فكل عنده، وما يجري شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته. وهذا يؤكد ما ذكرناه مرات من أن مذهب أهل السنة هو الحق في مسألة المشيئة، وأن لله إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وأن العاصي والكافر لا يكفر في هذه الحياة إلا بإرادة الله، لكن بأي إرادتين؟ بالإرادة الكونية. السارق يسرق والزاني يزني والكافر يكفر، لا يقهر الله عز وجل، لا يقهر الله، إنما هو يكفر ويسرق ويزني بإرادة الله الكونية، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، بمعنى لا يحصل ذلك الأجل قبل وقته ولا يحصل بعد وقته، وإنما يحصل في الوقت الذي قدره الله عز وجل، لا يحصل ذلك الأجل لا قبل الوقت ولا بعد الوقت، ولكنه يحصل في الوقت الذي قدره الله جل في علاه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وأيضا من في هذا السياق ما تسبق أمة أجلها ولا يستأخرون، من أيضا تدلل على التأكيد فهي زائلة. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن كلامنا بأن هذا الحرف زائد المراد منه في الإعراب لا في المعنى، فلا يوجد حرف واحد زائد في كتاب الله، وكل كلمة وكل حرف لها في العربية من حيث إعمال المعاني لها فوائد ولها معاني عديدة، فالزائد بمعنى الحشو والذي لا فائدة منه، فكلام ربنا عز وجل منزه عن ذلك، وإنما المراد أن المعنى بالجملة يستقيم، لكن هذا الحرف يفيد معنى زائدا يضفي على المعنى العام شيئا آخر لو لم بوجوده يضفي عليه معنى آخر. وممكن أن تكون منها هنا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون للتبعيضية، ممكن تكون للتأكيد، لما تقول مثلا أنت ما جاءني من أحد، ما مرادك؟ ما جاءني أحد، ما جاءني من أحد، مرادك ما جاءني أحد، فتكون ما جاءني من أحد تكون للتأكيد، أن تؤكد أنه ما جاءك أحد، فقولك ما جاءني من أحد آثد وأبلغ في نفس السامع من قولك ما جاءني أحد. فالزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى. ويمكن أن يكون المراد هنا للتبعيض فبعض هذه الأمم أو يستأصلها الله عز وجل وبعضها يرحمها، فالأمة المستأصلة هي المعنية هنا، وهذه الأمة لا يسبق أجلها ولا يستأخر. وتدل هذه الآية ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أنه من مات أو قتل من أفراد أو ما يحصل في الأمم من نكبات تقع ضحاياها أموات إنما يكون ذلك بأجل الله. فالإنسان يموت بأجل الله، الإنسان يموت بأجل الله جل في علاه، يموت أو يقتل بأجل الله عز وجل. السياق كما قلنا وجه للمشركين ومشركي مكة، وجاء هذا السياق من باب الزيادة في الزجر والتهديد. فبعد أن هددوا بأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، جاء التقرير بأن هؤلاء أحياء موجودون غير معذبين ولا مستأصلين بأجل الله، وأنهم تحت قبضته، وأنه سبحانه القادر عليهم، وأنهم سبحانه القادر عليهم. وذكرنا أكثر من مرة أن الخالق هو المالك، وأن المالك هو المتصرف الآمر النافع. من خلق شيئا ملكه، ومن ملك شيئا تصرف فيه كيف ما شاء. فهؤلاء الله هو الذي خالقهم ويؤكد لهم أنهم تحت قدرته، وأن من كان تحت قدرة سيده وهو عبد ذليل هو بحاجة إليه، وهذه الحاجة يتوسل في رفع النقم وفي رفع العذاب بالاستجابة لأمره ونهيه. ولا يكون ذلك كذلك إلا بأن يستجيب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صلة هذه الآيات بالآيات التي قبلها. يقول ابن كثير رحمه الله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليهم، فاختار إلا ولها كتاب معلوم، كتاب من الله أنزله وأقام عليهم حجته فيه. وهذا المعنى على هذا التأويل يحمل معنى جديدا عن الآية التي تليها: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فالله عز وجل لا يعذب قوما إلا ويقيم عليهم الحجة، فقبل قيام الحجة الله عز وجل لا يعذب. قيام الحجة تكون بإرسال الرسل. يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وأنه لا يؤخر أمة حال هلاكهم عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذين يستحقون به الهلاك. العرب اختارهم الله عز وجل بحكمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل رسالته في العرب وجعل رسالته في مكة. والعربي إن أحب شيئا ملكه وسيطر عليه وأخذه، والعربي عن جهي بطبعه كما يقول ابن خلدون. والعرب ما زكاهم وما أدبهم وما علمهم إلا الشر، لا يقبلون استجابة لغير الشر، ما في شيء يؤدب العرب غير الشر بخلاف غيرهم، إذا لا يصلح لهم إلا الدين ولا يقوم لهم قائمة إلا الدين. يعني الناظر في تاريخ العرب يعلم أن العرب لا يقبلون، لا يستجيبون لشيء، لا يجتمعون الاجتماع الحقيقي الصحيح بمعنى الاجتماع إلا على الدين. وهذا من معاني قول الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه آية عجيبة ينبغي المسلمين يستفيدوا منها كثيرا. الله عز وجل جعل دينه في قوم قوام أخلاقهم الصدق والوفاء والكرم، والدين عبادات ومعاملات، وقوام العبادات الصدق، وقوام المعاملات الكرم. ومن معاني الله أعلم حيث يجعل رسالته اختيار المكان مكة، ومكة هي مركز متوسط في الأرض، لكن مع هذا فإن الله عز وجل اختار دينه وجعل رسالته فيها، والحضارات تتناطح، فرس والروم، والأضواء مركزة على الفرس والروم على أتباع هؤلاء وهؤلاء. فرب الله عز وجل مجموعة في غفلة من الناس وفي غفلة من أهل التاريخ والحضارات والصراع في صحراء قاحلة لا يسمع بهم أحد، ولم يسمعوا بهم إلا وهم غازون، إلا وهم يطرقون ويدقون أجراس الخطر ويقولون لهذه الحضارات الكبيرة: إما أن تسلموا وإما أن تقاتلوا. هذه من معاني قول الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالعرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالهم ويعرف أخلاقهم، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن معاملتهم، يعاملهم بما يناسبه، وكان يعرف هذه الحقائق عنهم معرفة قوية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته استفاد من هذه المعرفة ومعرفة طبائع الناس وحقائق الناس واستعدادات الناس وأخلاق الناس من الأسباب التي تعين في أن يجعل أن يضع الإنسان والأشياء أن يضع الإنسان والأشياء في أماكنها. انظروا معي مثلا في صلح الحديبية، اجتمع عليه قبل صلح الحديبية في أحد، اجتمع عليه جميع الأعداء، اجتمع عليه اليهود من الشمال شمال المدينة، والمنافقون من داخلها، وكفار قريش من جنوبها، وعاش المسلمون في عفوا في الأحزاب، عاش المسلمون في الأحزاب حياة صعبة صعبة صعبة، ما مر على المسلمين على الإطلاق حياة وظرف صعب مثل غزوة الأحزاب. اجتمع جميع الأعداء، والله عز وجل هو الذي تكفل بقدرته الخالصة بالرياح التي أرسلها، فأبعد طمع الطامعين في النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. ويستحيل أن يجتمع عليه هؤلاء الأعداء بهذه الطريقة مرة أخرى. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حاله، وهذا هو الشاهد، عرف حال أعدائه. نظر اليهود فوجد أن اليهود أهل مكر وخديعة، وأن الصلح لا يصلح معهم، لكن الصلح مع من يصلح؟ يصلح مع العرب. العرب وفي بعهده، العربي إن عاهدك لا يكذبك. فاحتار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فتأمل ما حوله فرأى أن الصلح لا يصلح إلا لأهل مكة، فأمر بأن يأخذ الناس أسلحتهم الشخصية وأن يسيروا إلى مكة يسوقون الهدي. أهل مكة أهل عنجهية، ويعرف ذلك النبي منهم. العرب عن جهيون. وبالتالي أهل العرب الآن في مكة يقفون في موقف حرج جدا. هم حريصون على أن يظهروا كما يقولون للرأي العام أن مكة ليست لهم وحدهم، وإنما هي معظمة والجميع يعظمها. وهم حريصون بعنجهيتهم ألا يمكنوا رسول الله هذه المرة من الطواف بالبيت ومن الوصول إلى مكة إعمالا لعنجهيته. فماذا بقي حتى يجمعوا بين الأمرين؟ أن يظهروا للناس جميعا أن مكة ليست للعرب وحدهم وليست لقريش وحدها، وإنما هي لكل من يطوف بها ويلوذ بها، وهم مستفيدون من ذلك في تجاراتهم وفي وصول أخبارهم. وهم حريصون أيضا أن لا يمكنوا رسول الله ومن معه بعنجهيتهم من الطواف بالبيت. ماذا بقي؟ لم يبقى إلا الصلح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في فهمي وتقديري أنه خرج وهو يريد الصلح، هو خرج من مكة إلى خرج المدينة إلى مكة يريد الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على الصلح بجميع الشروط التي أملوها، وكانت شروط شديدة. واستغرب عمر، لسنا على الحق، ليس على الباطل، كيف نعطي الدنيا من ديننا؟ لكن النبي يريد شيئا. ولذا المفسرون لو قرأنا كلام الله عز وجل، قول الله إن فتحنا لك فتحا مبينا، المفسرون يذكرون أن الفتح المبين لمكة ما هو؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية هو فتح، هو فتح مكة، هو فتح مكة. مجرد ما صار الصلح النبي تفرغ الآن لأعدائه، فبعد الصلح أصبح هم اليهود، هم النبي اليهود، فتفرغ اليهود واشتغل بهم من نفي وتقتيل وما شابه. فالآن أمن الشمال بالكلية، فلم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مكة، فدخل مكة فاتحا وما سال فيها قطرة دم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة من خلال صلح الحديبية. تأمل يعني كيف النبي وصل إلى مكة بهدوء شديد جدا، لكن بمعرفة لمعنى يسير من معاني قول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي فهمي وتقديري أن جبريل لما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي في الطائف وكان يقول ألا أطبق عليهم الأخشبين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذا أيضا من معاني الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء إن كان لا خير فيهم فالخير في أبنائهم، فالخير في أبنائهم. واليوم معيار الخير أنتم يا أهل الشام، لا بالشام. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام، أهل الشام فلا خير فيكم. فمعيار الأمة من حيث الإصلاح والفساد أهل الشام، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهذا حديث يعطينا أهمية وجود أهل الشام في الشام، وأن عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن الأمانة التي عليهم هي أكبر من الأمانة في حق غيرهم. الواجب عليهم أن يعلموا الناس دين الله، وأن يتعلموا دين الله، وأن يعملوا على نشر دعوة الله جل في علاه. أي نعم. وبالتالي معرفة كثير من السنن الكونية تعين على نشر الدين. والشاهد من هذا أن أهل مكة كانوا أهل شرك وعناد وإلحاد، وطلبوا الآيات كما تبين معنا في عدة مواطن على سبيل العناد للاسترشاد، فكان النبي صلى الله، فكان الله تعالى يخوفهم ويهددهم، وكان طمع نبينا بأبنائهم بعد أن رباهم ربنا بهذه الأمور. والحمد لله تم نشر الدين من خلال الجيل الذي تبعهم الذي وقعت فيه التربية والتزكية من قبل الله عز وجل لهم. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في درس غد. هذا أخ يسأل يقول هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى طلب العلم الشرعي من غير محرم والمسافة تقل أو لا تقل عن 13 كيلو بعد عن بيتها، علما أن ذهابها يكون إلى المسجد؟ الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها وأن تتعلم الدين في بيتها إن تيسر لها ذلك، إن لم يتيسر فإلى أقرب مكان يمكن تتعلم فيه. والنبي قال طلب العلم فريضة وطريقة الطلب مبهمة، والواجب على الإنسان أن يكون طالب علم. وإن تسبب مثل هذا الأمر تنتقل 13 كيلو ليس سفرا، لها أن تفعل هذا، ولا سيما إذا كانت معلمة وإذا كان الناس يحتاجونها من خلال هذا التنقل، فلا حرج في هذا. لكن من يسر لها أن تتعلم في بيتها فهذا أفضل. وكما قلت وسيلة التعليم الحمد لله واسعة، والواجب على الإنسان أن يكون طالب علم. أحسن وسيلة بلا شك الجثو على الركب، وأن يكون العلم في بيوت الله جل في علاه. هل يجوز للرجل للزوج أن يأمر ابنه بطرد أمه المطلقة من بيتها؟ لا، الأصل في الزوج أن يعين ابنه على البر حتى في حق مطلقته، حتى يريه نموذجا في البر، وإلا فمن يجرئ الرجل على العقوق على عقوق أمه فالرجل فالولد يتجرأ على عقوق أبيه، فالولد يتجرأ على عقوق أبيه، فليس له أن يطردها. هذا أصل الجواب. أما إن يوجد هنالك حيثيات وتفصيلات فبحاجة لأن تذكر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. ما معنى كلمة يمتشط؟ معناها يمتشط، ما يحتاج يمتشط، يعني يأخذ المشط يضعه في شعره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل كل يوم. ما معنى هذا الحديث؟ النبي رأى رجلا ثائر الرأس فأمره أن يسرحه، ووردت تسريح اللحية والشعر حيث كثيرة، حتى ألف سيوط رسالة مطبوعة، وألف علي القاري رسالة سماها التصريح بأحاديث التسريح. لكن المراد بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط كل يوم، المراد به رواية وردت عند أبي داود فيها قوله صلى الله عليه وسلم، فيها نهى صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه، عن كثير من الإرفاه. شو يعني عن كثير من الإرفاه؟ يعني الرجل يكون فيه خشونة، الرجل يكون خشن، فنترفه الرجل كثيرا، هذا أمر. يعني نهى عن كثير من الإرفاه. ومن كتاب عمر لوليه الكوفة عتبة بن فرقد كتب له كتابا عجيبا، ومما جاء فيه تمعددوا واخشوشنوا، يعني الرجل يتخشن، يتحمل مشاق، يتحمل المشاق. فيبقى الإنسان باستمرار يعني يعتني بنظافة بهندامه، نظافة حسنة لكن يبقى على حال يعني فيها عناية زائدة، هذا أمر منهي عنه شرعا، نهى عن كثير من الإرفاه. ومن السنة أن يتواضع الإنسان في لباسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. وما معنى البذاذة من الإيمان؟ التواضع في اللباس، التواضع في اللباس، أن يلبس الرجل لباسا فيه تواضع، فهذا النوع من اللباس من الإيمان. هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ والآية لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه المطهرون، المراد بها الملائكة، وعلى هذا جل السلف. وقراءة القرآن غير وضوء مشروعة، والخلاف في مسه، أما في قراءته فلا حرج. وفي موطأ مالك قيل لعمر إن فلانا يقول إن غير متوضئ لا يقرأ القرآن، فقال عمر: من أفتاك بهذا؟ مسيلمة؟ مسيلمة؟ وفي البخاري عن ابن عباس قال ابن عباس في صحيح البخاري قال ابن عباس: لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن. هذا في البخاري تعليقا بصيغة الجزم، قال ابن عباس: لا بأس القراءة، من يمنع القراءة؟ لو أننا قلنا الآية نستدعي بالآية، الآية في المس، والمس غير المس غير القراءة. والنبي عليه السلام أمر عائشة أن تناوله وسادة، فقالت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. ولذا الحائض، ولسيما إذا كانت مدرسة أو معلمة، ولسيما إن قرأت القرآن عن غيب عن ظهر قلب، ليست ممنوعة، ليست ممنوعة من تقرأ القرآن. المرأة شرع يحثها على أن تكثر من الولادة، تأتي بالأولاد، وإن ولدت كل عام تمكث 40 يوم، وكل شهر تمكث حوالي 10 أيام. إذا منعت من القرآن تنسى القرآن. فالخلاف بين العلماء في المس لا في القراءة، في مس القرآن لا في قراءة القرآن. ما الذي يمنع، ما الذي يمنع الإنسان أن يذكر الله جل في علاه؟ فلا حرج في القراءة إن شاء الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر بمعوذتين في غالب هديه، مع أن غالب هديه التطويل بالفجر، فالقراءة في المعوذتين في الفجر كانت لعلة. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين وكان على سفر، كان مسافرا فقرأ بالمعوذتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السفر في الفجر بإذا جاء نصر الله والفتح في الأولى وفي الثانية، في الأولى إذا جاء نصر الله، الثانية إذا جاء نصر الله. ففي السفر أحكام السفر غير أحكام الحضر، أحكام السفر غير أحكام حضر. هل ثواب من يذهب إلى المسجد متوضئا هو نفس ثواب من يتوضأ في المسجد؟ لا، يكتب لك أجر في كل خطوة تخطوها، يكتب لك حسنة ويمحى عنك سيئة ويرفع لك درجة إن توضأت فأحسنت الوضوء ومشيت إلى المسجد لتقضي فريضة الله. هذا أخي يريد الجواب الشافعي عن العمليات الانتحارية، لهم شهداء. إخواني، القائل بالجواز والقائل بالمنع يقولون: مآل أصحابها ليس لنا، إلى ربنا. يعني من قال إن العمليات الانتحارية جائزة أو مش جائزة يقول: مآل أصحابها ليس لنا، إلى الله، فالله أعلم بهم وأعلم بنواياهم، والله يحاسب كل عابد على حسب قناعاته، ما يحاسب ربنا فلان على قناعاتي أنا. الله يحاسب العبد على قناعاته، ولذا المآل ليس لنا، المآل ليس لنا. ثم السؤال خطأ، لو قلنا عمليات انتحارية معناها حرام، يعني صار الجواب في السؤال، ولو قلنا عمليات استشهادية معناها مباحة أو مرغب فيها. فالسؤال ينبغي أن يكون مضبوطا، والعلماء يبحثون هذه المسائل تحت مسألة الاقتحام بالنفس. مسألة الاقتحام بالنفس، تقتحم العدو بنفسك، هل هذا مشروع أو ممنوع؟ المسألة بتفصيل تحتاج لوقت طويل، ولكن الناظر في كتب العلماء، مدقق في نقولاتهم، الناظر في الأدلة، الجامع بين كلام الفقهاء والجامع بين أطرافه، يجد أنها مشروعة بشروط وقيود. فمخطئ من منعها بإطلاق، ومخطئ من جوزها بإطلاق. ونحن لا نتكلم عن صورة محصورة في بلد أو في زمان أو في حال، وإنما نتكلم عن هذه المسألة كتأصيل علمي مجرد عن الزمان والمكان، مسألة مجردة عن أي اعتبار، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى تصور، وتحتاج لأن تأتي بثمارها، وينبغي أن يكون تصورها من خلال أهل الخبرة. فأنا أتكلم بكلام علمي مجرد، ولا أتكلم عن بلدة معينة مثل مثلا ما يجري في فلسطين أو ما يجري من تفجيرات باسم الإسلام باسم الجهاد في بلاد المسلمين ويقتل فيه المسلمين، فالإسلام من هذا بريء. أما بالنسبة للمسألة مجردة عن كل اعتبار، مجردة عن كل اعتبار، فالمسألة متى جاءت بثمارها ولا تأتي الثمار إلا بها، ويكون هذا وفق جهاد فيه طلب وفيه إمارة شرعية وتحصد نتائج وتبنى حسنات على هذه المسألة، فالقول بالجواز عندي هو الحق. مسائل هذه العمليات تسمى عند العسكريين وخز الدبوس، فالدبوس لا يقتل عدوا، فتجري بعض هذه العمليات لرفع معنويات ولوجود أشياء تجعل هنالك تصرف سريع، الخصم الذي يقابله يدرس هذا التصرف، وتكون من باب النكيدة والحرب. أما شخص بنفسه يفجر نفسه في مكان ثم ينام ولا يكون جيش مقابل جيش، فالسلبيات أكثر من الإيجابيات، السلبيات في هذه تكون أكثر من الإيجابيات. فعند العسكريين العمليات هذه تكون ثمارها تظهر عند الجهاد عند مقابلة الأعداء لبعضهم بعضا. فهذه كلمة سريعة عن العمليات، وقد تكلمت فيها بكلام شديد. في كتاب لي مطبوع باسم السلفيون قضية فلسطين، تكلمت عن هذه المسألة بكلام مفصل، لأن بعضهم يكذب على شيخنا الألباني رحمه الله ويفتري عليه، والهجمة شرسة وشديدة عليه في سبب هذه المسألة. ورأيت وأرجو الله أن أكون منصفا من خلال بحث فيه إن شاء الله تتبع، أن كلام الشيخ أكثر كلام فيه إنصاف هذه المسائل، وأن كلامه الذي ذكره في هذه المسائل كلام علمي مضبوط بقواعد العلماء. المال المحرم يفيد حرمة الملكية، أليس الملك التملك من المال المحرم يفيد حرمة الملكية كمن يعمل في بنك ربوي؟ إخواني الأحكام مال حرام واسعة، والحرام لا يتعدى إلى ذمتين، والحرمة لا تتعلق بعين الدينار والدرهم. لا يقال هذا الدينار حلال وهذا الدينار حرام، يقال طريقة الكسب للمال حلال أو حرام، يقال طريقة الكسب للمال حلال أو حرام، لا يقال هذا الدينار حلال أو حرام. إذا في الحديث الصحيح لا تزول قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومما فيه وعن ماله من أين اكتسبه، فيسأل الإنسان عن طريقة كسب المال، وبريرة أمة فقيرة كان يتصدق عليها، فكانت تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هديتها ويقول هو عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية، هي ملكته فأهدته. وهذا يؤكد أن المال العبرة فيه بإيش؟ بطريقة الكسب، العبرة في المال بطريقة الكسب وليست العبرة بذات المال. رجل سرق من آخر مالا، فهذا ليس ملك شرعي، المال لمن؟ لصاحبه، فلا يجوز لك أن تقبل هديته ولا أن تأكل طعامه، بل إن اشتريت شيئا مسروقا فوجده السارق معك، وجده صاحب المال معك المسروق منه وجده معك، فهو أحق به منك بالشرع، هو أحق به منك مع أنك اشتريته. فاليد التي فيها العدوان والملك بالظلم ليست معتبرة في الشرع، ومن ذلك السرقة. الآن رجل تعب في كسب مال بطريق فيه حرام، فأنت لك أن تأكل ماله وتقبل هديته، وإن توسعت معه فيجب عليك أن تؤدي حق الله في الأمر والنهي، يجب عليك أن تؤدي حق الله عز وجل في الأمر والنهي. والعلماء يفرقون بين امرأة فقيرة وولد قاصر، إن كان مال رب الأسرة حراما فيجوزون لهؤلاء الأخذ من هذا المال بالمقدار الذي يضطرون إليه. ولذا العلماء يقولون لو أن الحرام انتشر في كل مكان وأطبقت السماء على الأرض فأصبح كل شيء حرام، فطالب العلم يأخذ نصيبه من هذا الحرام ويكون في حقه حلالا. امرأة مبتلى بزوج ولها أولاد، أولادها قصر أو بنات، هم يأكلون حلالا والحرمة على الزوج، فرق بين حرام الصرف وبين حرام المخلوط، فأمر الحرام المخلوط أوسع من الحرام الصرف. من كان ماله حراما مخلوطا ليس كمن كان ماله حراما صرفا، ومن كان ماله حراما صرفا وكسبه بجد واجتهاد وليست فيه ذمة تنازع في ملكيته، ليس كمن كان ماله حراما صرفا وهنالك ذمة تنازع فيه. فالحرام على درجات، والناس تختلف أحوالهم، ولكل حكم، فالمساواة بين جميع الصور خطأ. أنت تسأل يوم القيامة من أين اكتسبت مالك؟ واحد أهداك مال، من أين اكتسبته؟ قلت يا رب هدني إياه، هدية مشروعة. صاحب الهدية من أين اكتسبته؟ قال أنا غششت في بيعي وشرائي، حلفت الإيمان الكاذبة، هو الذي أثم. ومن فضل الله أن المال لا يت... أن الحكم لا يتعلق بالمال. يظن كثير من الناس بجهلهم ويشتريون على الله وعلى دينه وعلى الكبائر، يقولون المال من البنوك، كل المال بيد الناس حرام. فهو لا يتقي الله ولا يتورع ويرابي، قال المال كله من البنوك، كل المال حرام. هذا الفقه فقه الشيطان، فقه إبليس. هذا الكلام الذي يقوله إبليس لا يقوله مسلم. لماذا؟ لأن إبليس ينفخ في أذن أوليائه المال كله حرام، معناه أنت خلاص ما دام المال حرام افعل ما حل لك، افعل ما حل لك. تجد مرابي يجمع المال كيف ما كان، يقول لك المال كله من البنوك. الله عز وجل لا يحاسبك من الذي ضرب المال. أول من ضرب المال في الإسلام عمر بن الخطاب، والدينار والدرهم كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، دينار من الروم والفرس كان بيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة بكيف حصلت مالك، من أين اكتسبت مالك. مالك لمن ضرب المال. أن تعمل في وظيفة تتق الله فيها، عملك حلال مالك حلال، عملك حرام مالك حرام. فأنت تسأل يوم الدين من أين اكتسبت مالك، ولا تسأل إنه من الذي ضرب المال. هذا الدينار قد يكون بيد فلان حرام وتصبح بيد فلان حلال. فالأحكام ما تتعلق بالدينار والدرهم. لذا لا تقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن ماله من أين اكتسبه. الله يسألك من أين اكتسبت مالك. عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه، كيف اكتسبت مالك. المهم أن تكتسب المال من طريق حلال. فالقول أن المال كله حرام خطأ هذا، ولو كان المال من البنوك. الربا حرام نعم، لكن ليس من كان ماله من الربا كمن كان مرابيا وماله أصله من الحلال. ليس من عمل في بنك فأخذ مالا كمن غصب مال الآخرين، يعني هذا حرام هذا حرام. وما وقد يكون الربا أشد من السرقة، لكن المال الذي بيد المرابي الذي تعب فيه ليس كالمال الذي بيد السارق، فالمال الذي سارق أشد وأشنع، وإن كانت جريمة الربا أشد من جريمة السرقة. هذه مسائل لا ينتبه لها كثير ممن يتكلمون في أحكام المال. فالمال بيد، أليس التملك من المال المحرم؟ إخواني الفقهاء لما يقولون المال محرم يقصدون العين غير المحترمة، فيقولون عن هذه العين غير المحترمة شرعا يقولون عنها مالا محرما. شو يعني العين غير المحترمة شرعا؟ مثل إنسان عنده خمر، هذا عنده مال محرم. مثل إنسان عنده إيش؟ خنزير، هذا مال غير، هذا مال محرم. أما الدينار والدرهم ما في مال اسمه مال محرم بمعنى الدينار والدرهم. المراد طريقة كسب المال المحرم، طريقة كسبها محرمة. أليس التملك من المال المحرم يفيد حرمة الملكية؟ لا يلزم، قد يأثم الإنسان في الطريقة لكن تكون الملكية صحيحة. كمن يغش ويحلف اليمين الكاذب وآثم بحلفه، لكن المال الذي بيده، المال الذي بيده هو إيش؟ هو حلال. وهذا فرع لأصل مهم، ولتداخل فروع المال الحرام يعسر ضبط الأحكام. هذا فرع عن مسألة أصولية، وهي هل النهي يقتضي الفساد؟ رجل حلف يمين كذب فأنفق بضاعة، فهل المال الذي اكتسبه حرام وأثمة، لكن ما الذي معه ثمن سلعة والسلعة محترمة شرعا. طب هل ذاك الرجل الذي اشترى ملك السلعة وتصرف فيها فأكلها، هل أكله لها حلال حرام؟ حلال. طب شو يعني أكله حلال لها؟ يعني أن البيع نفد، أن البيع مش باطل، يعني أنه ليس بباطل. وذكرنا لكم أن اختيار المحققين من الأصوليين أن ما كان النهي في حق الله فهو باطل، وما كان في حق العبد ففيه إثم والنهي لا يقتضي الفساد. رجل باع آخر فغشه ثم تاب، فقال ترى يا أبو فلان أنا غشيتك سامحني، فسامحه أسقط الإثم عن نفسه. فحق الله لا يقبل المسامحة، أما حق العبد يقبل المسامحة. فإذا كان النهي في حق العبد فلا يقبل الفساد، وإذا كان النهي في حق الله يقبل الفساد. ففروع مسألة المال الحرام متداخلة، وقواعد أحكام المال الحرام أحكام متداخلة، ولا سيما في هذا الزمان. فالذي يفتي الناس حرام حرام حرام هكذا بإطلاق من غير قيود هو لا يميز بين الورع وبين حد الحلال الحرام. من أراد أن يتورع جزاه الله خيرا، من أراد أن يزجر أباه أو أخاه أو رحمه فيذهب عنده وهو يعمل في البنك يقول له أنا أكل، أنا جاي أصل رحمي لكني ما أكل من طعامك، فإن رأى أن هذا يأتي بثمرة جزاه الله خيرا أخذ بعزيمة جزاه الله خيرا. بس يمسك الولد الصغير يقول له ترى أبوك مرابي حرام أكلك، أنت تربيت على سحت، أنت أكلك حرام. يتكلم مثلا لأخته يقول أنت أكلك حرام، طيب يا أخوي أكلي حرام منه أكل، أكلي حرام من أين أكل؟ أريد أن الآن أنفذ فتواك، سأمسك عن الطعام والشراب، ماذا أفعل؟ أنت ستأتيها بعد قليل بعد يوم أو يومين قل يا أختي كلي تهلكين، وإنها لكت حرام عليك في عدد منتحرين، فأنت تعود إليها مرة أخرى وتقول لا أحكاما أخرى. فالفقه أن تضع أن تميز بين الأحكام وأن تحسن وضع كل حكم في مكانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.